بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة من العام 44 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 13 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وقوله في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة. وفي الصحيح: شيخ ماجد، إن الله سمح حديث هذا قابل الحاشية سبق المرة هنا أو بحث عشان. نعم، قال أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص وقال: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف. ورد الحديث في مذكر: إن أنت للساحات أو نظفوا ساحاتكم فإن أنت للساحات ساحات اليهود، وإن الله نظيف يحب النظافة. كأني قرأت من الشق إن الله نظيف ضعيف، والأول صحيح: نظفوا أفنيتكم وساحاتكم. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. وفي الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي السنن: الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيها عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: فلتر نعمته وكرامته عليك. الله، وهذا دليل على أن الظهور ملابس يعني الفخمة الفاخرة من باب أولا تزين تعبد، ثانيا إظهار نعمة الله على عبده، وثالثا أن لا يكون فيها أن يكون تزين ولباس آخر بدون إسراف ولا كبر. لهذا يرى ذكر ابن الجوزي: وقد يرى الشخص وثى الهيئة يمشي متخشعا متنسكا، والآخر يمشي في حشم وخدم وثياب فاخرة، وهو عند الله أفضل من ألف من ذلك، وإنما الأمور بالقلوب. ومعذرة لهذا المقام يعني من باب التنبيه أن بعض طلاب العلم يقدره الله على لباس التجمل، فيعمد إلى اللباس لا يشتريه إلا أفقر الناس، وهذا من باب كما يقول البذالة. البذالة لا تستلزم أن ينظر الناس إليك بالتوه والبخل والشح، أعطاك الله في الحديث بغير شرف ولا بخيل. وتزين مطلب شرع، زين بالطيب على عمومه كما قال الله جميل، يشمل الجمال المعنوي والجمال الحسي. الثياب كلها البلد لهم ثياب معينة ظاهرة، والطيب وأجلكم الله الأحذية، نرجع بثوبه حسنة ونعله حسنة. كان الإمام مالك كثير من السعدي موجود، أي موجود أحسن مالك. نعم شكرا، الله يحفظكم الشيخ. هذا كلمة أثر، هذا اللي سأقوله لعلك تبحثه. كان الإمام مالك رحمه الله فيما قرأت في سيرته أنه كان يلبس عمة فاخرة وجبة وحلة وتطيب، فإذا سئل قال نفخم العلم ونتزين أمام الله وكذا. لعلك يا شهد الكريم الأثر هذا عن مالك، لباس الزينة والتجمل والتطيب العلم، فكيف أن يكون إذا كان لله جل وعلا في صلاة عيد أو جمعة؟ إن شاء الله شيخنا. نعم شيخنا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده. وعفوا سمد، بعض الناس عيبهم يركبون من السيارات ما يعادل قيمة 5 سيارات ومعهم سائق ولباسه رث حذاء رخيص وكذا، فيقال الآن أن تلبس فاخر السيارات، تركب فاخر السيارات ومعك سائق، وسائقك ثيابه أحسن من ثيابك، فينبغي موازنة في الأمور هذه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. هذا المبحث الحقيقة يا شيخ خطاب الجميع، مبحث عمومات دلالات الألفاظ. أظن الشيخ راشد في قراءة قواعد الحسان أظن مرة أن اللفظ العام يشمل أن اللفظ في الأصل أن يكون عام. ومن فضل الله قد أنعم الله علي بجمع بعض كلام أهل العلم في ألفاظ القرآن الكريم يقصرها كثير من الناس على مفهوم، بينما هي شاملة للعموم أو بل هي عام. والجمال هنا كما قال جمال الظاهر والباطن. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أعتقد في حديث في هذا وفي غيره قال: لا يكمل التزين بالظاهر حتى يصبح التزين في الباطن سلامة القلوب. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عبده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال. عيد العبارة. قال رحمه الله: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عبده على عباده لسانا وزين لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم. دكتور الشمراي معنا موجود الآن؟ لا غير موجود. أحسن عليك. نعم. فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. جمع بين اللباسين، اللباس الحسي والمعنوي، الباطن والظاهر. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنضرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. الله يجعل إياكم من هؤلاء. آمين. نعم. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله، ويحب الجمال وأهله. ولكن ظل في هذا الموضع الأمر بالشيء ناهي عن ضده. نعم شيخ. صلى الله عليه. ولكن ظل في هذا الموضع فريقان،

وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدو. والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين، يعني ليس لله وليس من كبرا. والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمة الله بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. وكذلك في أسماء بقية أسماء الله كما تقدم، كان مطيم الكريم، أسماء الكريم يحب الكريم من العبادة، والكرم يشمل الكرم الحسي والمعنوي. الكرم الحسي الطعام والشراب والشفاعة، والكرم المعنوي طيب القلب، سلامة القلب والتماس العذر والعفو عن إخواني وعدم، وكذلك رعاك الله الحليم، يحب الحليم من عباده، يتعبد الله بأن الله جل وعلا والحليم يحبه بالغ في الكمال أعلاه وفي الحس منتهاه، ويتعبد الله أن الله جل وعلا هو الحليم الأكمل، ويتعبد الله بحلمه على من أخطأ في حقه، وكان العفو مصلحة. نعم شيخ، انتهى الفصل. أحسن الله إليك، لعل يكفي شيخ. الله أحسن إليك. فائدة في الشيء. شيخ أحسن الله عليك، سبقا ذكرت أن نقرأ يسيرا في وصية أبي الوليد الباجي لولدي. فيه الدكتور عمرو جمال سيقرأ علينا في هذا الكتاب. متى نبدأ اليوم يعني؟ نقرأ يسيرا خمس دقائق. خمس دقائق. ما دكتور عمرو موجود؟ نعم نعم موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل. طيب أبشر. أخي ماجد لو تعطيني بس صلاحية مشاركة الشاشة حتى أشارك. طيب. الشاشة. شيخنا، هل تحب أن أقرأ الكتاب مباشرة أو أقرأ ترجمة المؤلف وذكر الكتاب؟ أن يكون اليوم قراءة المؤلف، ترجمة المؤلف، حتى نتعرف رحمه الله على حياته على مسلكه في العلم، ثم نبدأ في الوصية القادم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا مجلسنا الأول من كتاب النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجي لولديه. ألفها أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى عام 74 و400 من الهجرة. ومحقق الكتاب هو إبراهيم بن باجس عبد المجيد المقدسي. ذكر في مقدمة الكتاب في نحو 60 صفحة، لكن ما كتبه المؤلف في 40 صفحة، وقبل ذلك وبعد مقدمات وخواتم وترجمات وفهارس. المقدمة للمحقق يقول: نحمدك ربنا على ما أنعمت علينا من ذرية صالحة، ونحمدك على ما أعنتنا عليه من تربيتهم وتنشئتهم كما أمرتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالحمد لله في الأولى، والحمد لله في الأخرى، والحمد لله في كل حين. الآن أشارك الشاشة. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير مرب وأفضل أب، حثنا على حفظ ما استرعانا الله عليه من ذرية، فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم ما بعد، فلا شيء أجمل في عين المرء من ولد صالح يراه ينمو ويترعرع شيئا فشيئا وهو يعمل على رعايته ونموه كالنبتة الصغيرة حتى يشتد عودها وتقوم على ساقها وتقر عينه يراها شجرة كبيرة مثمرة. والإنسان يكرس حياته من أجل أبنائه وذريته، يعمل من أجلهم، يؤمن لهم الغذاء والكساء، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، تسره رؤيتهم في الطريق القويم سائرين ويحزنه تنكبهم هذا الطريق. ولهذا فهو دائم النصح لهم للبعد عن الانحراف عن الطريق الذي رسمه لهم. والأب المسلم لديه رصيد كبير لتربية أبنائه التربية الصالحة، هذا كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، وهذه سيرة السلف الصالح من رجالات هذه الأمة، بالإضافة إلى الفطرة السوية التي فطر الله عليها الخلق. فكل هذا رصيد كبير يدخره المسلم ويستثمره لتربية أبنائه التربية الصالحة وتنشئتهم النشأة القويمة. وعندنا من التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة من تربية الآباء للأبناء، وخيرها ما قصه لنا القرآن الكريم من تربية الرجل الصالح لقمان لابنه ونصحه له، فما ترك خيرا إلا أوصى ابنه بفعله، وما علم شرا إلا حذره منه، فكانت وصية شاملة لما يهم الإنسان في حياته الدنيا والآخرة. سرعة المقدمة طويلة هذه، بقي صفحة ونصف. طيب، فأول ما يجب أن يهتم به المسلم في تربية ابنه العقيدة السليمة، عقيدة التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تأتي العبادة وأهمها الصلاة، يا بني أقم الصلاة. فإذا صحت عقيدة المسلم وعبد الله حق عبادته فلا بد من القيام بأعباء الدعوة إلى الله وتحمل الأذى في سبيلها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والداعية الحق لا بد أن تكون علاقته بالمدعوين علاقة ود ورحمة، وأولى الناس به والداه حتى ولو كانا كافرين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بل هذه الآية ليس فقط يعني أن تكون علاقة والديه إذا أمر بكفر، بل حتى لو جاهداه، فرق أن يقول الوالدان لولد اكفر أو أنه يجاهدان على أن يكفر صباحا ومساء حسا ومعنى. ومع هذا كله جاءت الآية فلا تطعهما إلي مرجعكم، وقبلها أنه ينبغي أن يتعامل مع والديه بالإحسان حتى ولو جاهدا على عمل الشرك. يعني بعض الناس يقول والولد مأمور ببر والديه حتى ولو طلب من الكفر، لا، بل أعظم من ذلك الشرك وجاهدا واستمر على ذلك. نعم، أكبر رعاك الله. والداعية الحق يجب أن يتصف بالصفات الحميدة والأخلاق العالية، فلا يتكبر على المدعوين ولا يحقر غيره من الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه وصية شاملة شملت العقيدة والعبادة والدعوة والعلاقات البشرية والآداب والأخلاق. لهذا نقول كل من أراد يتكلم عن تربية الأولاد لا بد أن يجعل يعني المصدر الأول فالكريم وأول استشهادات بوصية لقمان، فقد جمعت سبحان الله كما قلنا وفقه الله، جمعت أمور العقدية وجمعت أمور عبادية، ويدخل فيها المعاملات، لأن من نهاية المنكر الغش، يدخل فيها السلوكيات والرقائق. نعم يا شيخ. ونحن إذا نظرنا في وصية أبي الوليد الباجي لولديه لا نجدها ابتعدت عن هذا النهج القرآني السديد، فأول ما أوصى به ابنيه الإيمان بالله، ثم أمرهما بعبادة ربهم، وهكذا. ولا نطيل القول في الوصية، فلنقرأها ونحفظها ونعمل بما فيها، ولنا عود في نهايتها للحديث عن المؤلف أبي الوليد الباجي وحياته، والحمد لله رب العالمين. ولنا عود بعد نهاية القراءة إلى إكمالها إن شاء الله. مشيئة الله. أثابك الله يا دكتور، شكر الله لكم جميعا. الشيخ عبد الله المسعود موجود معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضل يا عبد الله. فائدة اليوم هي دعوات سأختم بهن. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكثر من هذه الدعوات، وذلك جاء في الأدب المفرد، وقال عنه الألباني صحيح الإسناد. يعني الآن سأدعو أنا بهذه الدعوات وتؤمنون. أنت عبد الله بن مسعود الأصغر، وقرأ دعوات عبد الله بن مسعود الأكبر. عبد الله بن مسعود الأكبر. ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا. جزاك الله خيرا يا عبد الله بن مسعود على قراءتك دعوات عبد الله بن مسعود، حفظكم الله جميعا. شيخ ماجد بقي شيء ونختم؟ لا خلاص، أحسن الله ليك، جزاكم الله خير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.